مقال بعنوان أهمية غزوة بدر في حاضرنا بقلم الدكتور أبو محمد الأنصاري. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على إمام المجاهدين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فقد كان صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام حريصين حرصا بالغا على النصر في معركة بدر الذي قرر مصير هذا الدين الجديد، فإن هلكوا فلن يعبد الله بعدها في هذه الأرض. ولقد كان من مناجات الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لربه العظيم قبيل التحام الفريقين: اللهم إن تهلك هذه الفئة لا تعبد بعدها في الأرض. وجعل يرفع يديه إلى السماء ويدعو في لهفة ورجاء: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم نصرك المؤزر. حتى سقط الرداء عن منكبيه الشريفتين، فتقدم أبو بكر رضي الله عنه يسوي عليه رداءه ويواسي لهفته وتضرعه قائلا: يا رسول الله، كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. متفق عليه. لقد كان جيش المسلمين في بدر ضئيل العدد قليل العدة، فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين خرجوا معه لا يزيدون عن 314، ولكن الواحد منهم كألف من أعدائهم، فهم يحبون الموت كما يحب أعداؤهم الحياة. لقد استعرض الرسول جيشه كما يفعل القادة قبيل المعركة لاستجلاء معنوياته، فقال: أشيروا علي أيها الناس، ويعني بذلك الأنصار لأنهم كانوا الأكثر عددا. فقال له سعد بن معاذ: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله. قال: أجل. فقال: قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا، أما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة لك، فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق، لو استعرضت بنا البحر فخذته لخذناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، وإنا لصبر في الحق صدق عند اللقاء، فصل حبال من شئت واقطع حبال من شئت وعاد من شئت وسالم من شئت، وخذ أموالنا ما شئت واعطنا ما شئت، وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت، فلعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. والله هذا الكلام قاله جيش رجال الطريقة النقشبندية لشيخهم، وأعطوا على ذلك العهد. لقد كان جيش رجال الطريقة النقشبندية مبارك العدد، ورجاله على أهبة الاستعداد للتضحية بالغالي والرخيص والنفس والنفيس، دعما للحق ولدين الحق ولرسول الحق صلى الله عليه وسلم. ففي بدر كان جيش المسلمين قليل العدة، فليس مع الرسول الكريم وصحبه الكرام سوى 70 بعيرا، والمسافة بين المدينة وبدر ترب على 160 كيلو مترا. روى الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بأنه قال: كنا يوم بدر كل 3 على بعير، أي يتعاقبونه ويتناوبونه، وكان أبو لبابة وعلي بن أبي طالب زميلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت عقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي دوره في السير، فقالا له: نحن نمشي عنك، ليظل راكبا. فقال: لا، ما أنتما بأقوى مني على السير، ولا أنا بأغنى منكما عن الأجر. فمشى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحباه راكبان، هذا الذي يمشي وصاحباه يركبان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وقائد الجيش. فهل تدهشنا بعد هذا شجاعة أصحابه وتضحياتهم وإقبالهم على الموت بعد أن سوى نفسه بهم في كل شيء؟ وهل يدهشنا تعلقهم به وتفانيهم في محبته وقد كان لهم أبا رحيما وأخا ودودا ونبيا رسولا؟ لقد صدق الله العظيم إذ يقول: وإنك لعلى خلق عظيم، سورة القلم. فهذا النصر المؤزر العزيز الذي فرح به ويفرح له المؤمنون في كل عصر ومصر وزمان، أليس له ثمن؟ أليس له قواعد؟ أليس له شروط؟ الحقيقة يا إخوتي إن للنصر معادلة رياضية وقواعد محددة وشروطا واضحة، فالنصر في ضوء القرآن الكريم يحتاج إلى إيمان صحيح وإعداد كاف من الإيمان بالله يبدل طبيعة النفس ويغير قيمها ومطامحها ويصعد ميولها ورغائبها ويخفف من متاعبها وهمومها ويقوي رجاءها وأملها ويقلب أحزانها أفراحا ويجعل مغارمها مغانم. فهذه الخنساء مات أخوها صخر في الجاهلية فبكت وبكت حتى عميت، وحينما أسلمت استشهد أولادها الأربعة في معركة القادسية. حينما بلغها النبأ قالت: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، وأرجو أن يجمعني الله بهم في مستقر رحمته. يا لها من كلمات تقشعر لها الأبدان. فالإيمان بالله يؤكد للإنسان أن له أجلا لا يتقدم ولا يتأخر، هذا وحده يبعث في النفس الشجاعة والإقدام وروح التضحية والإيثار. سيدنا خالد رضي الله عنه يقول وهو على فراش الموت: لقد خضت 70 معركة أو زهاءها، وما في جسم موضع شبر إلا وفيه ضربة سيف أو طعنة رمح، وها أنا ذا أموت على فراشي، فلا نامت أعين الجبناء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا.